بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما أعظم ما يمتن به الله جل ثناؤه على العبد حين يهدي قلبه فيسلك به طريق أهل التقوى ويشرح صدره للتخلق بأخلاق المتقين. فلقد بلغ من عظيم أمر التقوى وحسن الخلق أن جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤتمن على تبليغ القرآن الكريم وبيانه أكثر ما يلج به الإنسان جنة الخلد التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول وأهلها فيما أعد الله لهم فيها خالدون. قال عبد الله بن الإمام أحمد في المسند: حدثني أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا المسعودي عن داود أبي يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفم والفرج، وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. ونقع على رواية أخرى عند أحمد عن أبي هريرة أيضا يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المربين وإمام الناصحين يستخدم عنصر الإثارة من طريق توجيه السؤال للصحابة عن أكثر ما يدخل الجنة ثم يجيب عن ذلك. ولفظ الرواية: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. قالوا: يا رسول الله، ما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. قال: أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الترهيب الذي يحمله الهدي النبوي من الوقوع في حمأة ما يدخل الإنسان النار والترغيب في سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة بإذن الله من التزود بالتقوى والتحلي بمكارم الأخلاق، كل أولئك أيها الإخوة لم يكن أفكارا تجريدية تستعصي على الواقع أو مواعظ خيالية يتعذر على الإنسان العمل بها، بل كان ذلك أمرا يتسق مع الفطرة في توائم مع رسالة الإسلام وإنسانية الإنسان. والنماذج العملية لهذا متوافرة ناطقة بأحقية التوجيه النبوي الكريم. وهؤلاء البررة الأتقياء الذين تزين أقوالهم وفعالهم خلائق الإسلام بما نهدوا إلى مستوى أن يحكموا بناء الوقاية بينهم وبين غضب الله وعقابه هم حجة في كل عصر على اختلاف مواقعهم في المجتمع، والثغر الذي أقام الله الواحد منهم عليه هم حجة على أولئك الذين يحلو لهم أن يكونوا في معصية الرحمن وطاعة أولياء الشيطان. وفي متابعة للرحلة مع ما خص به أهل التقوى من صفات بالغة الإشراق والتميز نقرأ في الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة قول الله جل شأنه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولست بسبيل البحث في أحكام الوصية هنا، ولكني أود الإشارة إلى الأهمية المعطاة للمتقين في قوله جل شأنه حقا على المتقين، حيث جاء المصدر حقا مؤكدا لمضمون الجملة، فكأنه قال: حق ذلك حقا على المتقين. الأمر الذي يدعو كل مسلم ومسلمة إلى شحذ الهمة أيا كان موقع المرء في المجتمع من أجل اللحاق بركب هؤلاء البررة المرضيين. قال الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: حقا مصدر مؤكد أي لمضمون الجملة، وخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس إليها. هكذا يكشف ابن عطية يرحمه الله عن الحكمة البالغة في هذا التعبير القرآني: إذ خص المتقون بالذكر تشريفا لرتبة التقوى التي تقوم على إحكام الوقاية بين العبد وبين غضب مولاه عز وجل وعذابه، وذلك بلزوم الطاعات والقربات والبعد عن المعاصي والمخالفات والورع في دين الله. وكل أولئك ليتبارى الناس إلى هذه الرتبة العظيمة فيعملوا على أن يكونوا من المتقين. وقال بعض العلماء: فإن قيل قوله على المتقين يقتضي أن يكون هذا التكليف مختصا بالمتقين، وقد دل الإجماع على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم. أجيب بأن المراد بقوله على المتقين أنه لازم لكل من آثر التقوى وتحراها وجعلها طريقا له ومذهبا فيدخل فيه الكل. من هنا أيها الإخوة، كان اهتمام أهل الخشية بأمر الوقاية المنجية والحرص على أن يأخذ الواحد منهم نفسه بكل ما هو من طريق المتقين بسبب لما أنهم على هذه المكانة العظمى عند الله. ثم إن هذه الطريق هي التي تصل بهم برحمة الله وفضله إلى ساحل النجاة من نار السعير يوم المعاد، ودخول الجنة موعود الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. ولا تسل عن اهتمام السلف بأن تكون الوصية بالتقوى مع البيان لآفاقها الرحبة ومداها العريض على رأس ما يوصون به الآخرين وينصحون لهم، تأسيا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاء في وصية لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المتوفى قبيل سنة 20 و100، وهو الثقة العابد يرحمه الله: أما بعد، فإني أوصيك بوصية الله التي حفظها سعادة لمن حفظها وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. رأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع. وإن تقوى الله شرطه الذي اشترط وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وإنه ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. هذا جماع من القول له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. ومن كلماته النافعة رحمه الله على صعيد ما يجب أن يتبينه المؤمن وهو يجتهد في بلوغ رتبة المتقين: إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منها ما لم تعلم، يعني أنه لا بد من الاستزادة من العلم النافع دائما. واعلم أن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة فيه قلة الانتفاع بما قد علم. أيها الأحبة، وهذا الذي يقوله عون رحمه الله في غاية الصحة، فالعلم لا بد منه ليكون رواد التقوى منضبطين بضوابط الشرع. فكما أن العلم لا بد له من خشية الله وتقوى، فكذلك التقوى لا بد لها من العلم النافع. وهنا ما بد من الإشارة إلى ما يكرم الله به أناسا من عباده بالأدب معه سبحانه والتواضع والذلة بين يديه، وهذا من إشراق التقوى في نفوسهم واستنارة قلوبهم بها. جاء في الحلية لأبي نعيم من رواية عون بن عبد الله أنه قيل لرجل من الفقهاء: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فقال الفقيه: والله إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهله، وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كما ينبغي، وإنه ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناه حق تقواه، وإنا لنرجو الثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. والآيات المومة إليها من سورة الطلاق: رزقنا الله حسن الإنابة إليه ووفقنا لأخذ الأنفس بطريق المتقين كيما نكون بمنه وإحسانه ممن ينشر عليهم رحمته يوم القيامة ويحلهم دار المقامة من فضله. وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.